قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامع الصحيح كتاب الأشربة باب شرب اللبن. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة وشاة الصفي منحة تغدو بإناء وتروح بآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه, ونحن الآن في كتاب الأشربة. يقول رحمه الله باب شرب اللبن. يعني اللبن هل هو يطلق على الحليب المحلوب من العنز, أو يطلق على اللي موضع بصميل ورجة كما يفعل النساء؟ الله يطلق على الحليب اللي يحلب من أمه, من الآن يحلب من الغنمة, من نعجة أو من غنمة أو من بقرة, يحلب من الآن يطلق على اللبن. اللبن كل ما حملي فهك الساعة يسمى لبن. يقول البخاري رحمه الله نعم. حدث أبو اليمان. حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان قال حدثنا شعيب. شعيب قال حدثنا أبو الزناد. أبو الزناد قال عن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن نعم أبو الزناد عبد الرحمن العرج عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم اللقحة, منيحة اللقحة, يعني إنسان يعطي أخاه المسلم أما أشياء يعلبها منائح, يعني وقت ما عنده غنم وأنا عندي غنم أقوم أعطيه ثنتين ثلاثة يحربهن ويشربهن وقت الشتاء وقت الربيع, أو ناقة تحلب أعطيها الناقة. نعم اللقحة يعطيها المسلم أخاه المسلم, أعظم نعمة وأعظم درجة وأعظم فوز عند الله الصدقة في المنيحة, منيحة الغنمة أو منيحة البقرة أو منيحة الناقة. وشاة الصفي منحة. وشاة إيش؟ وشاة منحة. وشاة الصفي منحة. وشاة الصفي منحة نعم. البقرة منحة الصفية والناقة الصفية منحة, يعني تعطيها أخوك المسلم يحلبها يشرب لبنها, وإذا غلق اللبن يردها عليك منيحة. تغدو بإناء وتروح بآخر. تغدو بإناء وتروح بآخر. انظروا الصدقة كثيرة, كم كثيرة جدا, يعني أنك تحلب الإنسان بإناء في الصباح وتحلب بإناء في الليل. تغدو وتروح نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. وقال إبراهيم بن طهمان عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت إلى السدرة فإذا أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان, فأما الظاهران النيل والفرات وأما الباطنان فنهران في الجنة, فأوتيت بثلاثة أقداح قدح فيه لبن وقدح فيه عسل وقدح فيه خمر, فأخذت الذي فيه اللبن فشربت, فقيل لي عصبت الفطرة أنت وأمتك وأمتك. قال هشام وسعيد وحمام قتادة عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن سعسع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأنهار نحوه, ولم يذكروا ثلاثة أقداح. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب. تابع. حدثنا أبو عاصم. أبو عاصم قال حدثنا الأوزاعي. الأوزاعي قال عن ابن شهاب. عن ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. يقول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب لبنا وقال إن له دسما, يعني له دسومة لأنه في سمن, لو تخضه الإنسان طلع سمن, طلع منه سمن, هذا الزبد هذا اللي يذاب في النار ويطلع سمن, هذا منه من اللبن نعم. وقال إبراهيم بن طهمان عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت إلى سدرتي فإذا أربعة أنهار النهران ظاهران ونهران باطنان فأما الظاهران النيل والفرات وأما الباطنان فنهران في الجنة فأوتيت بثلاثة أقدام قدهم فيه لبن وقدهم فيه عسل وقدهم فيه خمر فأخذت الذي فيه اللبن فشربت منه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن طهمان إبراهيم بن طهمان قال حدثنا عن شعبة عن شعبة قال عن قتادة عن قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت إلى سدرة فإذا أربعة أنهار. يقول النبي عليه السلام أنه رفع إلى سدرة المنتهى فوجد أربعة أنهار نهران يأتيان من الجنة ونهران من عند السدرة نهران هو النيل والفرات ونهران باطنان هم سيحون وجيحون موجودين في فارس سيحون وجيحون والنيل والفرات في العرب في بلاد العراق النيل والفرات النيل بمصر والفرات بالعراق وسيحون وجيحون في ديار العجم نعم والفرات وأما الباطنان فنهران في الجنة وأما الباطنان فنهران يعني في الجنة يعني يصدران من الجنة وين في الأرض السيحان في الأرض أربعة أنهم كلها في الجنة في الأرض تصدر شيء من الجنة يصدر شيء من الجنة لكن اللي من الجنة ما هو من الجنة من داخل الجنة لأن الشيء اللي من الجنة في الدنيا ما يأتي شيء من الجنة في الدنيا ما في شيء يأتي إلى الأرض من الجنة لكن هما قريبان من السدرة سدرة المنتهى نعم فأوتيت بثلاثة أقداح قدهم فيه خمر وفيه لبن وقدهم فيه عسل وقدهم فيه خمر فأخذت الذي فيه اللبن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما رفع إلى سدرة المنتهى أتيت بثلاثة أقداح ثلاثة قدح من لبن وقدح من خمر وقدح من عسل من عسل نعم. يقول فشربت الذي فيه اللبن شربت القدح الذي فيه لبن فنوديت أن هديت أن إلى الفطرة أنت وأمتك فلو أخذ غيره لغوا لكن الله هداه تعالى وتقدس هدى نبيه إلى الفطرة فأخذ اللبن وشربه نعم. باب استعذاب بالماء. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل وكان أحب ماله إليه بيرحاء وكانت مستقبل المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فقال أنس فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فدعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخن ذلك مال رابح أو رائح. شك عبد الله وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه وقال إسماعيل ويحيى بن يحيى رائح. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب استعذاب الماء. باب استعذاب الماء يعني صار المدينة والبلد مر أو مالح دور بير الإنسان عذب يعني بير حلو تشرب منه. يقول رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أبا طلحة كان له حديقة مقابلة باب المسجد اللي يخرج النبي عليه الصلاة والسلام منه ويدخل منه إلى غرفته إلى بيته. يقول فلما نزل قول الله تعالى في سورة آل عمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ذهب أبو طلحة رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن عندي مال أحب إلي وهو بيرحاء اللي قدام المسجد هذا يا رسول الله وأنا لما سمعت قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ما ننال البر حتى ننفق مما نحب أنا أحب هذه الحديقة وسأنفقها يا رسول الله في سبيل الله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام بخ هذا مال رائح أو قال مال رابح مال رائح إلى الله أو مال رابح إن شاء الله قد سمعت ما قلت فأنفقها في الأقربين صدق بها على الأقربين يعني أوقف أوقف أصلها على الأقربين وثمرتها للصدقة للفقراء والمساكين. فقال سأفعل يا رسول الله, فقسمها بين أقربائه منهم حسان رضي الله عنه ومنهم كثير. نعم. باب شرب اللبن بالماء. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا وأتى داره فحلبت شاة فشبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البئر فتناول القدح فشرب, وعن يسار أبو بكر وعن يمينه أعرابي فأتى العربي فضله ثم قال الأيمن فالأيمن. قال البخاري رحمه الله حدثنا باب شوب اللبن بالماء. باب شوب اللبن بالماء, يعني تحط على اللبن ماء قليل ماء علشان يفكه, يفك كانوا حامض يفكه حموضته, كانوا غليظ يفكه غلظه يصير خفيف. الماء طيب مع اللبن, قليل ماء مع اللبن طيب. يقول رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس قال عن الزهري قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى قال أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا وأتى داره فحلبت شاة فشبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البير فتناول القدح فشرب, وعن يسار أبو بكر وعن يميني أعرابي فأتى الأعرابية. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام شرب لبنا يعني سابقا, ثم الآن يقول أنا أتيته بلبن وجعل عليه قليل من الماء, أمرني أن أصب على اللبن قليل من الماء فشرب منه عليه الصلاة والسلام, وكان عن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر الصديق, فأعطى الأعرابي الأيمن, أيمن لأنه هو الأيمن, هو اللي على أيمانك, أعطى الأعرابي يشرب, ثم بعد ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه الأيمن. وقال عليه الصلاة والسلام الأيمن فالأيمن, يعني أعطي الأيمن فالأيمن. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا قرعنا. قال والرجل يحاول الماء في حائطه. قال فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بائت فانطلق إلى العريش. قال فانطلق بها فسكب في قدح ثم حلب عليه من داجن له. قال فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شرب الرجل الذي جاء معه. قال البخاري رحمه الله بابه تابع للباب. تابع. حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليح بن سليمان فليح قال حدثنا عن سعيد بن الحارث قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم دخل على رجل من الأنصار وما هو صاحب له. دخل على رجل من الأنصار وقال إنه الهيثم أبو الهيثم بن التيهان رضي الله عنه. أبو الهيثم بن التيهان دائم يزوره الرسول عليه الصلاة والسلام في حديقته ويتناول الرطب ويتناول الماء البارد إذا كان في شن, دائم يزور حديقته وزاره هو أبو بكر وعمر, زاره عليه الصلاة والسلام وهو حازم على بطنه حجر من الجوع, وكذلك أبو بكر حجر من الجوع, وكذلك عمر حجر من الجوع. ثم ذهب الثلاثة إلى حديقة أبو الهيثم بن التيهان, فلما دخلوها لم يوجدوه رايح يستعد بالماء العذب يجيب ما عذب لأن حديقته مرة, فحيت بهم امرأته ورحبت بهم وغرشت حصيل للرسول عليه الصلاة والسلام وجلس عليه, ثم أتتهم بعذق من الرطب ثم جاءت لهم بماء بارد, ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام للجماعة أبو بكر وعمر قال إنكم لتسألون عن هذا النعيم, إنكم لتسألون عن هذا النعيم, خرجتم حازمين بطونكم من الجوع والآن ظل بارد ورطب بارد وماء بارد. سبحان الله العظيم. لتسألن عن هذا النعيم مرة في آخر الهاكم, ثم لتسألن عن النعيم. يسأل ابن آدم عن النعيم اللي يعطاه الله تعالى بعد جوع بعد فقر بعد كذا, يعطيك الله النعيم تسأل يوم القيامة عريان يقوم فلان يقوم فلان, ثم تسأل عما أعطاك الله تعالى من النعيم هل شكرت أو ما شكرت إلى آخره. الشاهد أن بلهيثم ذبح لهم ذبيحة إلى آخره. ثم مرة ثانية هذه مرة ثانية زاروه وهو يحول الماء على حديقته. ثم جاء لهم قال له النبي عليه الصلاة والسلام هل عندك من ماء بات البارح في شنة لأنه يصير أحسن من الثلاجة؟ قال نعم يا رسول الله تفضل العريش عريش شجرة العنب بإذن الله تطلع فوق تطلع ثم ورقها يصير كأنه سقف سقف عليه يصير الظل ما عندك أحسن بارد. فذهب وأتى لهم بماء من بات البارحة في شنة ثم أتى بلبن وهذا حط فوق اللبن صب فوق اللبن قليل من الماء ثم أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام فشرب منه. نعم. باب شراب الحلوى والعسل. وقال الزهري لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل لأنه رجز. قال الله تعالى أحل لكم الطيبات. وقال ابن مسعود في السقر إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو سامة قال أخبرني هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلوى والعسل. يقول البخاري رحمه الله باب شراب الحلوى والعسل. الحلوى يصير في سكر تشربه الإنسان والعسل كذلك تشربه الإنسان سواء تحط معه ماء أو الحلو تشربه ملعقة ولا تشربه إنا الحلو. الشاهد أنه يقول باب شراب العسل والحلوى. كان عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى ويحب العسل أيضا شربهما. يقول البخاري وقال الزهري لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل. وقال الزهري لا يحل شرب البول لشر النازل. البول لا يحل إطلاقا. البول نعوذ بالله ريكس ونجس. البول بول الآدمي ريكس ونجس ولا يحل استعماله بحال من الأحوال حتى لو غص في لقمة ما ولا يوجد إلا بول ما يمكن يشرب البول لأن البول نجس ومحرم ولا يمكن يحل بحال من الأحوال. بول الآدمي نجس ومحرم ولا يحل استعماله. حتى السكر هذا الخمر إذا كان عندك خمر سكر وغص في لقمة بعض الناس يقول ادفع اللقمة اللي غصت فيها بخمر لا يجوز دفعه بخمر لا يجوز شيء حرمه الله تعالى وتقدس. إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها فلا يجوز استعمال السكر وهو الخمر اللي يسكر ولا استعمال البول بحال من الأحوال إطلاقا لا يمكن يستعمل البول لأنه نجس نجاسة مغلظة. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلوى والعسل. قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الحلوى والعسل. نعم. باب شرب قائمة. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن صبرة قال أتى علي رضي الله عنه على باب الرحبة فشرب قائما فقال إن الناس يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. يقول البخاري رحمه الله باب الشرب قائما يعني تأخذ ماء وانت قائم وتشرب الإنسان لا بأس به ما في شيء ما في حتى كراهة ما في كراهة لأن النبي شرب وهو قائم عليه الصلاة والسلام في مرات عديدة ومنها على زمزم قال للعباس أعطني أشرب وهو قائم وشرب زمزم وهو قائم ويشرب وهو قائم ما في شيء ما في حتى الكراهة ما في كراهة. يقول البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال عن النزال بن صبرة قال عن علي بن أبي طالب عن علي رضي الله تعالى عنه أنه تناول ماء وعنده أناس في الرحبة فشرب عليه رضي الله عنه أرضاه شربه وهو قائم ثم قال للناس أيها الناس إني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يشرب كما رأيتموني أشرب يشرب واقف قائما كما رأيتموني أشرب قائما يعني من يقول إنها مكروه الشرب قائم أو لا يجوز فهو لا قيمة له لا أصل لكلامه. نعم. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة سميت النزال بن صبرة يحدث عن علي رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه. ورجليه ثم قام فشرب فضله وهو قائم ثم قال إن الناس يكرهون شرب قائما وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك قال عن النزال بن سبرة قال حدثنا علي بن أبي طالب علي رضي الله تعالى عنه قال كان جالسا في رحبة المسجد الكوفة وهو الإمام رضي الله عنه وأرضاه وهو الخليفة اليوم. فلما حضر الصلاة العصر وأذن المؤذن قام وأتي بوضوء فأخذ الوضوء ورش منه وتوضأ منه توضأ تمضم واستنشق ثم غسل يديه ثم غسل مسح رأسه وأذنيه ثم غسل رجليه رش على رجليه وغسلهن ثم أخذ الفضلة وقام قائما ثم شرب من الماء. الفضلة اللي أفضل من وضوءه شربه رضي الله عنه وأرضاه. وقال إني رأيت إن ناسا يكرهون الشرب قائما وإني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل كما فعل يعني توضأ. ولما انتهى من الوضوء أخذ الفضلة وقام قائما ثم شرب فضلته. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عازم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم الأحول قال عن الشعبي عامر قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب من زمزم وهو قائم لما أتى من عرفة يريد أن يطوف للإفاضة وانتهى من طواف الإفاضة مر بعمه العباس بن عبد المطلب وهو يزعف على يخرج الماء قال يا عمي أخشى لو أخرج معكم الماء غلبكم الناس عليه لكن أعطني قدح فأعطاه قدح وشرب وهو قائم شرب من زمزم وهو قائم. والشاهد أنه قال لعمه لولا أن تغلبكم الناس على زمزم يأخذونها منكم أنتم لكم السقاية الحين أنت عباس وأولادك لكم السقاية فأخشى لو آخر ودي لو أرفع دلو لكن أخشى أن تغلبكم الناس على السقاية وأنتم أهل السقاية لكن ناولني قدح فناوله قدح وهو قائم عليه الصلاة والسلام وشرب منه. نعم. باب من شرب وهو واقف على بعيره. قال رحمه الله حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا أبو النضر عن عمير مولى بن عباد عن أم الفضل بنت الحارث أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف عشية عرفة فأخذ بيده فشربه. زاد مالك أنا بالنضر على بعيره. يقول البخاري رحمه الله باب الشرب على البعير واقفا. البعير واقف والراكب يتناول الماء أو اللبن ويشربه وهو على البعير. يقول البخاري حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال عن أبي النضر قال عن عمير مولى بن عباس قال عن أم الفضل بنت لبابة بنت الحارث الهلالية زوج العباس رضي الله عنهما قالت لما شك الناس هل الرسول عليه الصلاة والسلام صائم في عرفة ولا مفطر هل هو مفطر ولا صائم فشك الناس وتباحث الناس قالت أنا أشوف أنا أحكم لكم الأمر فأرسل قدحا من لبن مع عمير مولاها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة مستقبل الجبل ومستقبل الكعبة فجاء عمير يناوله قدح وفيه لبن النبي يراه عليه الصلاة والسلام فأخذ القدح الرسول عليه الصلاة والسلام وشرب اللبن اللي فيه وأعطاه القدح فرأى الناس أنه مفطر عليه الصلاة والسلام كان الناس يقول لعله صائم وحد يقول صائم وحد يقول انتهى خلاص الحكم انتهى بشرب اللبن شرب اللبن صار مفطر عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة وواقف تحت فوق الصخرات. نعم. باب الأيمان فالأيمان في الشرب. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر فشرب ثم أتى الأعرابي وقال الأيمن. يقول البخاري رحمه الله باب الأيمن قبل الأيسر. الأيمن تعطي الأيمن اللي عن يمينك الإنسان قبل الأيسر حتى لو كان الأيسر أكبر من الأيمن أو أشرف من الأيمن تعطي الأيمن. يقول البخاري حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك. مالك بن أنس قال حدثنا ابن شهاب. ابن شهاب الزهري قال حدثنا أنس بن مالك. أنس رضي الله تعالى عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام شرب ماء جاءه بإناء فشرب منه وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فلما انتهى من الشرب أعطى الأعرابي قال الأيمن فالأيمن، يعني أعطوا الأيمن فالأيمن، ثم بعد ذلك أعطاه الأيسر. نعم. باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه بشرب ليعطى الأكبر؟ قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا حدثني مالك عن أبي حازم بن دينار عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. يقول البخاري رحمه الله باب استئذان اللي عن يمينك تستأذنه الإنسان، هل أعطي اللي عن شمال يا فلان أعطيه اللي على شمالي؟ ولا لأن الحق لك الحين، الحق صار لك، ولكن أستأذنك أنا، هل تأذن أعطي هؤلاء؟ إن أذن قال نعم تعطيهم، وما أذن تعطيهم، لأن النبي فعل كذلك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل. إسماعيل قال حدثنا مالك. مالك قال حدثنا أبو حازم. أبو حازم الصغير قال عن سعد بن سعد. عن سعد بن سهل بن سعد الساعدي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه أيمينه غلام وأيساره الأشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ يقول سهل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا وعن يمينه غلام صغير وعن شماله الأشياء أبو بكر وعمر وأكابر الصحابة رضي الله عنهم، أتي بالشراب فشرب عليه الصلاة والسلام، ثم قال للغلام يا غلام أتأذن لي أن أعطي الأشياء؟ أبو بكر وعمر كابر الصحابة قال والله يا رسول الله ما أنفي بنصيب غيرك، هذا رجل ذكي، هذا وإن كان صغير ذكي وعنده عقل كبير، ما أنفي بنصيب غيرك يا رسول الله، فأعطاه إياه فتله في يده وأعطاه إياه حتى شرب، ثم أعطى الأشياء. نعم. هذا معناه أنك الإنسان حتى لو كان على يسارك ناس كبار وعلى يمينك صغار تعطي الصغار حتى ينتهوا ثم تعطي الكبار. باب القرع في الحوض. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا أبو لهيب بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فرد الرجل فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي وهي ساعة حارة وهو يحول في حائط له يعني الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات في جنة وإلا كرهنا، والرجل يحول الماء في حائط، فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بات في جنة، فانطلق إلى العريج فسكب في قدح ماء ثم حلب عليه من داجن فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد فشرب الرجل الذي جاء معه. يقول البخاري رحمه الله باب الكرع في الحوض. باب الكرع في الحوض، يعني الكرع كونك تحط فمك الإنسان بالماء وتشرب، تنزل فمك وتشرب سواء كان طازة ولا صحن ولا سطل ولا أي شيء، تنزل فمك الإنسان وتشرب، تشرب لما تروى، ما معك إناء ولا معك مغراب، اشرب بفمك ما في شيء، هذا يسمى كرع، ولا نك ولا كرعنا، يعني دنقنا وشربنا من الماء من الحوض إلى آخره. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن صالح. يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان. فليح بن سليمان قال سعيد بن الحارث. سعيد بن الحارث قال عن جابر. عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أبي الهيثم، على أبي الهيثم بن التيهان وهو يحول الماء بحديقته، وهلابه ورحب به رضي الله عنه أرضاه أبو الهيثم بن التيهان، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام معه صاحب له هل عندك ماء بات الليلة في شنة، يعني يصير بارد كأنه ثلاجة، قال نعم يا رسول الله عندي ماء بات في الليلة في شنة، تفضل في الحديقة العريشة اللي عريشة العنب، شجرة عنب تفضل تهني، فأتى الرسول عليه الصلاة إليها فأتى بشنة بالهيثم من التيهان، أتى بالشنة ثم سكب فيها، صب في الإناء، ثم حلب الداجن على الإناء على الماء الذي صبه، ثم أعطى الرسول عليه الصلاة والسلام يشرب، يعني ماء بارد من شنة وحليب بحار، فصار الحليب والماء متصافيان، فشرب عليه الصلاة والسلام وشرب صاحبه. نعم. باب خدمة الصغار الكبار. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا مؤتمر عن أبيه قال سمعت أنس رضي الله عنه قال كنت قائما على حي أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم الفضيخة، فقيل حرمت الخمر فقال اكفئها، فكفانا. قلت لأنس ما شرابهم؟ قال رطب وبسر. فقال أبو بكر بن أنس وكانت خمرهم، فلم ينكر أنس. وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس يقول كانت خمرهم يومئذ. يقول البخاري رحمه الله باب خدمة الصغار الكبار. باب خدمة الصغير الكبار، أو الصغار اثنين يخدمون الكبار، أو واحد يخدم الكبار أو أكثر يخدمون الكبار. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال عن أبيه سترخان قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كنت أسقي الحي عمومتي بدلا من الحي، يعني يسقيهم فضيخ من التمر والبسر، يسقيهم حتى جاءت نزل أن تحريم الخمر، صاح الصائح أن الخمر قد حرمت، فقالوا لي يقول أنس أفريق بالشارع، يقول فخرجت. عن إسحاق بن منصور قال أخبرنا راه بن عبادة قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوقوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأدفئوا مصابيحكم. يقول البخاري رحمه الله باب تغطية الإناء. باب تغطية الإناء. يقول حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا راح بن عبادة قال ابن جريج حدثنا ابن جريج قال حدثنا عن عطاء بن أبي رباح قال عن جابر رضي الله تعالى عنه يقولنا النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم. إذا كان جنح الليل يعني الصفرة، يعني إذا أمس المساء غابت الشمس وصارت الصفرة صفرة العشاء، فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تجول نعوذ بالله في الشوارع، وتخطف الولد أو تخبله يصير خبل أو يصير مريض أو تجننه جنون أو شيء من هذا، كفوا صبيانكم عن الشوارع حتى تروح الصفرة هذه تصير ظلام، الصفرة هذه تروح تنغطي وتصير ظلام، فحينئذ لا بأس أن تجعلونهم يلعبون في الشارع، وإلا فهو خطر. وأجفوا بيبانكم فإن الشيطان لا يفتح مقفلا ولا يفك مربوط ما يفكه ولا يفتح. سموا الله، أقف الباب يسمى الله، واربط القربة يسمى الله، واربط اللبن يسمى الله، وضع عود على السطل اللي فيه لبن أو ماء أو سمن أو شيء، حط عود عليه وقل بسم الله، فإن الشيطان لا يتعرض شيء عليه اسم الله تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حمام عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أدفئوا المصابيح إذا رقدتم وغلقوا الأبواب وأوكوا الأسقية وخمروا الطعام والشراب وأحسبه. قال ولو بعود تعرضوا عليه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حمام قال حدثنا عن عطاء بن أبي رباح قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أطفئوا المصابيح إذا أردت أن تنام، إذا أردت العائلة كلها تبي تنام أطفئوا المصابيح وغطوا القدور أو الأواني وقفلوا الأبواب فإن الشيطان لا يفتح مغلقا. والسبب في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له أن بيتا في المدينة احترق. ما الذي احترق؟ يقول أن حاطين انسراج من غاز أو شيء من هذا، وجاءت الفارة، أو حاطين الودك وفيه فتيلة فتيلة حاطينها على الودك ورأسها مولع علشان تولع على البيت. فجاءت الفارة وجرت الفتيلة كلها حتى أحرقت البيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أطفئوا هذا، لأن الفارة عدو، الفار عدو لبني آدم، تجر تجر حتى تحط على الفرش وتولع بالحسرات وتولع بالفرش ويولع البيت كله، نعوذ بالله. الشاهد أنك تطفئ الإنسان النور، لكن اليوم هذا الكهرباء مثل هذه كهرباء عمود كهرباء مرتفعة في الجدار، هل هي تعتبر مثل السرقة اللي كانوا يتولعون بها؟ هذاك فتيلة ودك يملى سطل، يملى ودك من الودك المذوب، ثم يحط فتيلة، فتيلة طويلة حط كلها وتغط كلها وتغمس في الودك وخلى رأسها والع، تولع رأسها ما دامت في الودك فهي تولع، لكن فتيلة تجرها. قال العمد، عمد الكهرباء هذا مثلها يجب أن تطفأ، الله أعلم. نعم. باب الاختناث، باب اختناث الأسقية. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي زيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختناث الأسقية، يعني أن تكسر أبواه وأبوابها فيشرب منها. يقول البخاري رحمه الله باب النهي عن اختناث أفواه الأسقية، يعني اللبن، صميل لبن تشرب منه، أو مثلا قربة بتشرب منها تكسر رفمها كذا تخلها تطوي رفمها ثم تشرب منها، اشرب منها بدون طوي، ما يجوز أنك تطويها، فالطوي مكروه. النبي نهى عن طي إثم القربة، اشرب منها وهي مفتوحة بدون أن تخلط أفمها، أفم القربة أو أفم حوض اللبن أو أفم أي شيء أنت بتشربه من السوائل، مكروه عنك، مكروه عليك أنك تخلط الأفم، أفم الزربة أو أفم الصميل أو أفم أي شيء، مكروه هذا. لكن صب بإناء واشرب، وإلا اشرب منها بدون كسر، لا تكسر الأفم. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الاختناث الأسقية. قال عبد الله قال مأمر أو غيره وشرب من أبوائها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل، محمد بن مقاتل قال حدثنا عبد الله، عبد الله قال حدثنا يونس، يونس قال حدثنا الزهري، الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عبيد الله بن عتبة قال عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اختناث أفواه الأسقية والشرب منها، نهى عن اختناث أفواه الأسقية والشرب منها، سواء اللبن صميل فيه لبن أو قربة فيها ماء أو شيء من هذا، نهى عن اختناثها والشرب منها، صب منها بإناء واشرب الإنسان، لأنك لو تشرب منها ربما ساقطا فيها شيء وانت ما تشعر، ساقطا في القربة شيء وانت ما تشعر، فإذا شربت منها ذهب إلى حلقك وانت ما تشعر الإنسان فيضرك، مثلا ذبابة طاح في أو عقرب أو صرصار أو شيء من هذا طاح بإذن القربة، إذا شربت منها ذهب إلى حلقك وأنت لا تشعر الإنسان، فالأفضل أنك تصب بإناء علشان تشوف الماء، شو صافي ما في شيء تشرب، ما هو صافي ما تشرب الإنسان. نعم. باب شرب من فم السقاء. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زبيان قال حدثنا أيوب قال لنا إكرمة ألا أخبركم بأشياء قصار، حدثنا بها أبو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره. يقول البخاري رحمه الله باب شرب من فم السقاء، الشرب من فم السقاء وأنه منهي عنه. حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا أيوب، أيوب قال حدثنا إكرمة، إكرمة قال قال أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة رضي الله عنه، قال أخبركم بأشياء حدثنا بها أبو هريرة، منها أنك لا تشرب من فم السقاء الإنسان، لا تكسر السقاء أو ما تكسره وتشرب من فم القربة أو من فم الصميل حق اللبن، لأنك ما تدري وش اللي بوسط القربة وش ربما فيه أذى ثم تبلعه ما تدري عنه الإنسان، فلا بد تصب بإناء ثم تشوف الإناء وش اللي فيه ثم تشرب، ولا تمنع جارك أن يضع خشبه على جدارك الإنسان، تضع خشبه على جدارك يعني أنه يسقف غرفته هنا ولا عنده جداره، ما حط جدار، ما ولكن جدارك موجود فلا تمنعه أن يضع خشبه على جدارك. الإنسان لا يمنع جار جاره أن يضع خشبه على جداره. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في السقاء من في السقاء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد قال حدثنا خالد قال عن إكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب من فم السقاء. السقاء قربة أو صميل اللبن كل واحد. نعم. أو العسل. باب التنفس في الإناء. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه. يقول البخاري رحمه الله باب التنفس في الإناء. التنفس في الإناء وأنت تشرب الإنسان ما يجوز تنفس بوسط الإناء، فتنفس ثلاث مرات تبعد الإناء ثم تنفس ثم ترد وتشرب ثم تبعده وتنفس ثم ترد وتشرب ثم تبعده وتنفس الإنسان. أما أن تتنفس وأنت تشرب بوسط الإناء فهذا ممنوع ومكروه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال شيبان بن عبد الرحمن قال عن يحيى قال عن عبد الله بن أبي قتادة قال عن أبيه أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. قال نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شرب أحدكم في الإناء فلا يتنفس بوسط الإناء. أنت تشرب وتنفس ما يجوز، تنفس تجيب نفسك وهذا ما يجوز. هذا وراء صاحبك اللي بيأكل يشرب بعدك يكره أنك تتنفس في الإناء، وهذا بيشرب بعدك يكره أن تتنفس في الإناء، فلا يجوز أن تتنفس بالإناء. ربما ينزل شيء من حلقك أو من دماغك أو شيء على الماء، فلا يجوز أن تؤذي الناس. فالشاهد أنك لا تتنفس وسط الإناء وأنت تشرب، إنما تدفعه ثم تنفس ثم تشرب ثم تنفس ثم تشرب ثم تنفس ثلاث مرات، هذا هو السنة. نعم. وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه ولا يمس ذكره بيمينه. هذا الأفضل، أن إلا الحاجة إلا كما عنده يسار لا تمسح بيمينك ولا تمسك ذكرك بيمينك، إنما عندك الشمال هي اللي للأوساخ ولإزالة شيء ولمس الذكر وتنظيفه إلى آخره. اليمين مكرمة، صب الماء على الشمال واغسل ذكرك واغسل دبرك واغسل ما تريد. نعم. باب الشرب بنفسين أو ثلاثة. قال رحمه الله حدثنا أبو عاصم وأبو نعيم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال أخبرني ثمامة بن عبد الله قال كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثة، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثة. يقول البخاري رحمه الله باب التنفس في الإناء اثنتين أو ثلاثة. النبي تنفس ثلاث، ما تنفس اثنين، ما تنفس، تنفس ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري حدثنا أبو عاصم قال وأبو نعيم الاثنان قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثة، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس قال ثلاثة. يتنفس الإنسان بالإناء مرتين أو ثلاثا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتنفس ثلاثا، ما ذكر أنه تنفس مرتين إطلاقا، إنما السنة أن تنفس ثلاث مرات الإنسان ولا يعجزك هذا. تشرب ثم تبعد الإناء ثم تشرب ثم تبعد الإناء ثم تشرب الإنسان ثم تبعده، ثلاث مرات أفضل الإنسان، عدد أنفاسك اللي تنفسها معه. باب شرب في آنية الذهب. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شوبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه بيده كانون بقدح فضة فرماه به فقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهي، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. قال البخاري رحمه الله باب النهي عن الشرب بآنية الذهب والفضة. الذهب والفضة لا حديث مستقل، ومن شرب في أحذية الذهب أو الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم نعوذ بالله. اللي يشرب في أحذية الذهب أو فضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهنا حديث حذيفة رضي الله عنه يقول البخاري حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عن الحكم بن عتيبة قال عن عبد الرحمن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه كان بالمدائن أميرا على المدائن ثم أتى طلب ماء فأتى دهقانه ليسقيه الحارس اللي يهديه أو الشغال اللي عنده يسقيه أتاه بإناء من فضة أو قال من كذا فرماه به أخذ الإناء ورماه على وجهه به ثم لما رأى الناس أنهم لاموه قال إني لم أرمه إلا أني نهيته قد نهيته مرتين أو ثلاث ولا ينتهي فرميته به. وإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله حرم الذهب والفضة والحرير والديباج وآنية الذهب والفضة حرم هذا كله على الناس كافة أما الحرير والديباج فحلال للإناث وأما الذهب والفضة والشرب بهما أو حتى استعمالهما جلوسهما عندك الإنسان كله محرم على الذكر والأنثى. باب آنية الفضة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن ابن أبي ليلى قال خرجنا مع حذيفة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. يقول البخاري حدثنا باب آنية الفضة حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا ابن عون قال عن مجاهد قال عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن قال قال خرجنا مع حذيفة رضي الله عنه إلى المدائن نعم فقال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنه حرم الشرب بآنية الذهب والفضة فلا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. يشربونها في الدنيا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ولا تلبسوا الحرير والديباج. الفرق بين الحرير والديباج أن الحرير يمسك بسلك واحد والديباج والاستبرق وجميع ما موجود هو من سلكين الديباج والقسي والغيرها هو من سلكين والحرير الصافي هو من سلك واحد لو تجمعه كله لو يكون معك مثلا 3 أمتار 4 أمتار 5 أمتار تجمعه بكفك الإنسان فأنه ما له شيء ولا شيء ينطوي بكفك الواحدة. لكن الديباج وغيره من الاستبرق وغيرها ما ينطوي لأنه من سلكين وقد يكون واحد منهما غليظ إلى الآخر. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك مالك بن أنس عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبو بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع قال عن زيد بن عبد الله قال حدثنا عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شرب الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم سواء كان ذكر أو أنثى سواء الفضة والذهب سواء من يشرب هذا في البخاري سيأتي من يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم سواء ذكر أو أنثى. وهنا أفرد البخاري الفضة لأن الحديث منفرد عن أم سلمة وهناك حديث عن أبي هريرة من يشرب في آنية الذهب والفضة سيأتينا نقول فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. حديث واحد باطن ومكمل.